تفسير الآية 4 من سورة الشورى يقول تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، أي ويؤكد ما سبق ذكره في الآية السابقة من أنه تعالى هو العزيز الحكيم، وإضافة إليه أن كل ما فيهما هو خلقه سبحانه، وهو مالكه كله والمتصرف فيه والقادر عليه والعالم به وحده، ليس معه أي شريك. وكذلك هو العلي أي المتعالي والمترفع سبحانه عن أن يكون له مماثل، لأن له كل صفات العلو والرفعة والعظمة والنفوذ والملك والسلطان والكمال، وهو العظيم أي أكبر وأعظم من أن يكون له شريك أو معين أو صاحبة أو ولد. فبالتالي فاعبدوه واشكروه وتوكلوا عليه وحده لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، وإياكم أن تعبدوا غيره، وإلا تعستم تمام التعاسة فيهما. برجاء مراجعة معنى العبادة في الآية 21 من سورة البقرة.